نتعامل ازاي في هذا الشيء اذا تم مع وجود هذا الشيء على ان يبطل هذا الشيء؟ ما نتعامل. ما نتعامل. نعم. على اساس انه صح، ما نقول انه صح يجب التعامل به. ايوه. بكفي انه ربنا رحمنا بعد ان نعم بيعتين في بيعه صحح البيع وبطل زياده.